إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. قبل أن نبدأ درسنا في كتاب التعالم للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله، أنبه على ثلاثة أمور. الأمر الأول، جاءتني رسالة يقول صاحبها بالأمس إنه فهم مني يوما أنني عندما سئلت عن حكم الطواف بما يسمى بقبر السيدة زينب رضي الله عن زينب وسائر الصحابة أنني أجزت ذلك، ولا أدري كيف فهم هذا، ولا يمكن أن أتفوه بمثل هذا، فهل البعض من الناس يتعمد سوء الفهم ليقول مثل هذا الكلام؟ وإني أبرأ إلى الله من هذا القول، ولكن أؤكد لكم أنني لم أقله ولم يصدر مني، فما أدري ما المقصود عن بمثل هذه الفهوم السيئة. نحن الذين نحذر من الشرك صباحا ومساء ومن كل عمل يؤدي إليه، هل يتصور أنني أجيز الطواف بالقبور الذي هو لون من ألوان الشرك بالله عز وجل؟ أحببت أن أنبه على هذه المسألة لأن الرسالة موجودة، ها هي معي، يقول صاحبها إنه فهم مني أنني أجيز الطواف بالقبور، ولا شك أن هذه فرية وفهم ساقط، ولا أدري كيف يفهم مثل هذا. لذلك دائما نحن نحاول الاحتياط حتى في الكلام الذي فيه يحتاج إلى شيء من الاحتياط، لكن مثل هذا لا يحتاج أن نضع فيه احتياطا، لأن نقرره ابتداء أنه شرك وأنه محرم، وأن الطواف نوع من أنواع العبادة لا يكون إلا لله عز وجل، فمن طاف بصاحب القبر بنية تعظيمه فلا شك أنه مشرك، كمن ذبح لغير الله أو صلى لغير الله أو استغاث بغير الله أو استعاذ بغير الله أو عبد غير الله بأي لون من ألوان العبادة. لذلك أحببت أن أنبه على هذه المسألة، حتى فإن كان أحد قد فهم ذلك فليصحح فهمه، ولكن أحيانا لعل البعض ينام فيسمع كلمة فيفهمها على غير مرادها، أو يكون ممن يبتر الكلام بترا فيأتي بكلام موهم فيبني عليه فهما خاصا به، كما فعل أحد دعاة الشرك والبدع أنه يريد كلاما للسلف أوردوه للرد على أهله في كتاب له سماه مفاهيم يجب أن تصحح، فيأتي بكلام مثلا لشيخ الإسلام ابن تيمية يريده عن المبتدعة والخرافيين ليرد عليه، فهو يترك الرد ويأتي بالأمثلة التي أوردها شيخ الإسلام أو غيره من أهل العلم ليقرر أن شيخ الإسلام يقرر هذه المسألة وأنها جائزة، وهو بتر عمدا المسألة عما بعدها وعما قبلها. هذا أمر في غاية الخطورة، فيجب على المسلم دائما أن يتثبت. ونحن نعاني من كثرة الشائعات ومن كثرة الأكاذيب ومن كثرة الافتراءات، وينبغي للمسلم أن ينتبه ولا يقول أخاه ما لم يقل، وأن يحذر كل الحذر من الإلزامات والجرح بها أو البتر والجرح به أو تحميل اللفظ ما لم يحتمل والجرح به، كما دأب على ذلك كثير من صغار أدعياء العلم في هذا العصر. فانتبهوا لهذه المسألة، فإنها مسألة خطيرة. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. والمهم أن تحذر ألا تفتري على أخيك أو تلزمه بما لا يلزمه، أو تحمل كلامه ما لا يحتمل، أو تبتر كلامه وتبني عليه حكما لهوى في نفسك أو تقليدا لبعض لشخص ما، أو من باب الانتقام أو بقصد تشويه السمعة أو نحو ذلك، فاحذروا من هذا الأمر. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. المسألة الثانية هي مسألة تتعلق بالخطبة في الجمعة. يلاحظ أن البعض من الناس إذا سمع جرس الهاتف والإمام يخطب في يوم الجمعة يأخذه ويتكلم، ولعل البعض من الأعاجم ولا يعرف هذا الحكم، لكن ينبغي أن ينبه وأن يترجم له الأمر ولو بعد الفراغ من الصلاة. والبعض من الناس يعرف العربية لكنه مشغول ولا يفكر في الخطبة أو الاهتمام بها، مع أن ثمرة الجمعة هي خطبتها. فلنحذر من هذا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول من قال لصاحبه أسكت والإمام يخطب فقد لغى، ويقول من مس الحصى فقد لغى، فكيف بالذين يتكلمون عبر الهواتف النقالة أو الجوال أو الخلوي كما يقال، ويتكلم والإمام يخطب؟ يأثم بذلك إثما عظيما، لأن الواجب عليه الإنصات إلى خطبة الإمام والتأمل ومحاولة الفهم والإفادة من تلك الخطبة، بدلا من أن تضيع نفسك في هذا الباب. فلتنتبه لهذا يا عبد الله، ولتكن على بصيرة من أمرك، وإياكم ثم إياكم من أن تتكلموا بالهاتف أثناء الخطبة. ولا يبعد أن يأتي يوم يتكلم البعض أثناء الصلاة فيقطع الصلاة ويتكلم. البعض الآن يفعل هذا، يعني ينظر من المتصل والإمام يصلي وهو يصلي، هنا بطلت صلاته، أبطل صلاته، لا يجوز له أن يشتغل بغير الصلاة. فالاشتغال بغير الصلاة متعمدا تبطل الصلاة، مثل هذه الحركة تبطل الصلاة. تأخذ الجوال وتنظر من هو المتصل، تريد أن تتأكد من هو الذي يكلم، هذا يبطل الصلاة. فانتبه، أي عمل خارج الصلاة بدون يعني ضرورة قصوى، مثل الضرورة، مثل أن يعني تأخذ بطفل يكاد أن يقع أو نحو ذلك، أو تحمل الطفل لا بأس أن تحمله الصغير في الصلاة إذا دعت الضرورة أو نحو ذلك، أما أن تأتي وتنظر لترى من هو المتكلم حتى تتصل به بعد الصلاة مباشرة فهذا والعياذ بالله ضياع للصلاة، إضاعة للصلاة. المسألة الثالثة مسألة يعني المرور بين يدي المصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك وقال لو يعلم المار بين يدي المصلي لفضل أن يقف 40 قيل 40 يوما وساو سنة خير له من أن يفعل ذلك. والبعض يتساهل في هذا، نعم للضرورة أحكام، هناك أحيانا أن يلاحظ على بعض المصلين أنهم يتركون صفوفا فارغة وهم يعني يستطيعون الوصول إليها، فقد يضطر الشخص إلى يعني العبور من أجل أن يصل ذلك الصف أو أن يجد مكانا في الصف والمكان موجود، لكن الضرورة تقدر بقدرها لا يجوز أن تستغل لأكثر من هذا. هذه مسائل أحببت أن ننبه عليها، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بالتعالم ظواهر التعالم، قال منه التعالم في الفتيا والفتوى جمرة تضطرم، فاسمع ما شئت من فتاوى مضجعة محلولة العقال مبنية على التجري لا التحري، تعنت الخلق وتشجي الحلق، لا تقوم على قدمي الحق بل ولا قدمي باطل وحق، فهم في انتظار تصرف الوالي لتبريره على ضوء الشرع المطهر حتى هزأ بهم كبار الأجراء وقالوا فتيا بفرخة. الظواهر يعني بمثابة المعالم التي يكون من خلالها التعالم، يعني أمور يكون التعالم من خلالها، وذكر أولها وهي الجرأة على الفتوى. الجرأة على الفتوى في غاية الخطورة، وهي قول على الله بغير علم، وقد قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويقول جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول جل وعلا قارنا القول عليه بغير علم بالشرك قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والمشكلة أن يتجرأ البعض على الفتوى من أجل الظهور ومن أجل التعالم أو من أجل أن يرضي الناس بفتواه ولو خالفت نصا شرعيا والعياذ بالله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، كما ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولعن الله من أبغضها وقلاها. أقول هذا الأمر في غاية الخطورة أن ترضي الناس بسخط الله، وقد يكون الغرض هو التزلف إلى الناس أو التزلف إلى الأمراء كما فعل صاحب الحمام، وقد يكون الغرض هو الحصول على دراهم معدودة، وقد يكون الغرض هو التعالم وأن يرضى الناس عن فتواك تبحث لهم عن الأسهل بحد زعمك. وأجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار كما يقول السلف. وقد كان السلف يسألون عن المسألة فلا يفتون فيها بغير علم، بل يحيل بعضهم إلى البعض الآخر. وقد روي أن رجلا سأل أحد الصحابة فما زال كل منه يحيل إلى الآخر حتى سأل 120 صحابيا. ليس قصدهم كتمان العلم، حاشاهم ذلك، ولكن يفعلون ذلك لأمرين: إما التورع خشية أن يخطئوا في المسألة المعينة لا سيما بعض المسائل المهمة التي فيها خلاف ونحو ذلك، أو ثانيا يعني يستحيون أن يتقدموا بين أيدي إخوانهم الذين يرونهم أكبر منهم. وكما ضرب المصنف يقال فتوى بفرخة، لذلك هناك من أفتى بحل الربا من أجل خاطر بعض الحكام في بعض البلاد، وهناك من أفتى بحل الاختلاط، وهناك من أفتى بحل ترك صلاة الجماعة، وهناك من يفتي بحل بعض المحرمات بحل الغناء، وهناك من يفتي بحل التمثيليات، والعياذ بالله فما أجرؤهم على الله. وهناك من يفتي بحل المظاهرات والإضرابات والاعتصامات الجاهلية الصهيونية الماسونية، وهناك وهناك، حتى إنني سمعت أحدهم في فتوى له وكما وهو قد تجاوز يمكن 90 عاما يقول ما نصه في إباحته للفتن والمظاهرات والثورات وما إلى ذلك، قال هذه يسمونها فتن وهي الحق، فإن كانت فتن فيسأل الله أن يحييه ويميته على تلك الفتن، والعياذ بالله. وهذا سمعته بصوته، وهو نفسه الذي يفتي بحل الغنى وبحل بعض مسائل الربا وبحل كثير من المسائل المحرمة. فالفتوى بغير علم أمرها في غاية الخطورة، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. قد يقول البعض اسأل عالم وامشي سالم، هذه مقولة خطيرة جدا. إذا كنت تعلم أن هذا العالم متساهل وأنه لا يهتم بإقامة الدليل على المسائل، وأنت تعرف أن هناك من هو خير منه وأولى منه بالفتوى، ثم تعمد إلى ذلكم المتساهل المترخص المتزندق فتسأله ليفتيك، وعلى حد قوله اجعل بينك وبين النار شيخ، هذا كلام ساقط، هذا لا يعفيك أنت أيها السائل، طالما أنك تعرف أن ثمة علماء ربانيين لا يتجرؤون على الفتوى بهذه السهولة، فأنت آثم بذلك وفتواه لا تحل لك ما حرم الله عز وجل. فاحذر يا عبد الله أن تكون من أولئك الذين يتجرؤون على الفتوى. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، ها هو يسأل عن مسألة بسيطة لغوي كما تكون باللغوية، وفاكهة وأبا، يسأل عن الأب ما هو، فيقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. حتى عرفوا معناه، وأن الأب هو المراعي والأعلاف التي ترعاها بهيمة الأنعام، فاكهة للإنسان وأب لمواشيه ولأنعامه. فانظر إلى تورع الصديق أبي بكر رضي الله عنه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، يقول في مسألة الجد والإخوة: من أراد أن يتقلب في جراثيم جهنم فليفتي في مسألة الجد والإخوة. هذا في الميراث. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تنقل عني في الجد والإخوة شيئا. وكان له اجتهاد في ذلك قبل ذلك. وهكذا شأن السلف على رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم، يتورعون عن الفتوى. الآن هناك من يتجرأ على الفتوى في مسائل الطلاق فيفتي بإطلاق. وقد سمعت من أحد المشايخ ينقل عن آخرين أنهم كانوا يأتيه أحدهم فيقول إنه طلق امرأته 100 مرة، مرة ومرة ومرة، كل يوم يطلق. قال: يا ابني أنت غضبان ولا ما أنت غضبان؟ قال: والله أنا غضبان. قال: اذهب، امرأتك حلال لك. وقال على حد قول ذلكم الواعظ يعني يعطيه قرشين ويشتري هذه الإيش الفتوى. المسألة خطيرة يا إخوان، خصوصا مسألة الفروج وما يتعلق بها، يعني مسألة خطيرة. المسائل هذه لها رجالها، ليس أنا ولا أنت مؤهلين لها. وأعجب ما مر بي في هذه المسألة، نحن دائما نكتب لسماحة الشيخ لا نفتي أحدا، لكن مرت بي قضية في المكتب في العام الماضي في مركز الدعوة، أن أحدهم استفتي وهو إمام مسجد، استفتي في مسألة طلاق. كان هذا الرجل قد طلق الطلقة الخامسة، طلقات متفرقات. انظر إلى مبنى الفتوى، شيء يندى له الجبين. قال له، والذي أخبرني هو الرجل والمرأة، والرجل كان يريد أن يحتال ويأخذ بهذه الفتوى، إلا أن المرأة صارت عندها يعني جزاها الله خيرا تقوى وورع، يعني قالت للزوج: والله لن تدخل علي حتى أسمع من المشايخ هذه الفتوى التي تنقلها عن فلان إمام مسجدك. فجوابه قال له: يا أخي أنت تحبها أو لا؟ قال: والله أحبها. قال: إذن هي حلال لك. هذا حصل عندنا في المدينة وأمامي، لا أروي والله عن أحد. فانظروا كيف يتجرؤون على الفتوى لمجرد أنه يحبها تحل له. إذن خذ واحدة من الشارع وخلاص. نسأل الله العافية والسلامة. فاحذروا منها أمثال هؤلاء المفتين المفترين. القائلين على الله بغير علم، فإن المسألة خطيرة بل في غاية الخطورة. نسأل الله العافية والسلامة. فضل. قال: وأكبر دليل على هذا اضطراب حبل الفتياء واستمرارهم أخيافا مختلفين، ومنه ما تراه في أحوال بعض المنتسبين إلى العلم، تراه قد غرز قدميه في بقعة التعالم لا يرى من يعشره، مسرورا بما يساء به اللبيب، يأنف من التجاسر على صرف المستفتي بلا جواب، فيتجاسر على القول على الله بلا علم، ويفتي اجترارا من معلومات عفى عليها الزمن، ولا يدري كيف يستلها من مطاوي الكتب، بانيا على الظن، والظن أكذب الحديث، بل تراه وسبحان الفتاح العليم يشرع في الجواب قبل استكمال السؤال، ويلتفت يمينا وشمالا، ويحف ويرف على الحضور مختالا بجوابه الإنشائي المهزول، يفتي في وقت أضيق من بياض الميم أو من صدر اللئيم بما يتوقف فيه شيوخ الإسلام وأئمته الأعلام. قال منصور الفقيه رحمه الله: وقال الطانزون له فقيه، فصعد حاجبيه به وتاها، وأطرق للمسائل أي بأني ولا يدري لعمرك ما طحاها. لا إله إلا الله. يعني هذا استمرار لكلام الشيخ في مسألة الفتوى، ويضرب لها أمثلة رحمة الله عليه، بأن البعض منهم يهمه أن لا يرد سائلا، يهمه ألا يرد السائل خشية أن يقال عنه إنه لا يعرف، أو يهمه أن يختال بهذه الفتوى، وقد عبر بالاجترار وشبهه بالحيوان الذي يجتر ما في بطنه إن لم يجد عشبا يأكله، وهذا تشبيه بديع في الحقيقة، لأن هذا الذي يجتر الفتوى ويستلها من داخل بطنه أو قلبه الخرب أو من قبل فتاوى ليست بصحيحة وقف عليها في بعض الكتب الهزيلة أو نحو ذلك، هذا أمر في غاية الخطورة، فتجده يختال ويتلفت لأنه معجب بقوله، وربما أوتي فصاحة لسان وقوة بيان فأضل الناس، فيكون ممن وصفهم الله بالألداء، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة وإذا سعى في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. يعني يخاف أن لا يرد السائل، يخاف أن يقول لا أدري. الإمام مالك رحمه الله تعالى يسأل عن 40 مسألة، وهو من هو؟ إمام دار الهجرة الذي قيل فيه لا يفتى ومالك في المدينة، يسأل عن 40 مسألة فيجيب عن 2 ويقول في الباقي ماذا؟ لا أدري. يقول لا أدري، الله أكبر. فقال له السائل أو بعض السائلين: أنت الإمام مالك وتقول في هذه المسائل لا أدري؟ قال: اذهب وطف بجميع الأمصار وقل لهم إن مالكا لا يعرف هذه المسائل. فمن يقتدي منا بالإمام مالك وغيره من الأئمة المتأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن الجرأة على الفتوى بغير علم، وفيها إضلال للناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، والذي يفتي بغير علم يدعو إلى ضلالة. كذلك يقول: من سن في الإسلام سنة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا المفتي بغير علم يسن سنة حسنة للجهال، سنة سيئة يقتدي به فيها الجهال الذين يجرئهم على الفتاوى والقول على الله بغير علم. وقد عظمت الفتنة الآن بوجود كثير من وسائل التواصل التي يفتى من خلالها وتنشر من خلالها الفتاوى الضالة المعبرة عن سفاهة من يتجرأ عليها وعن منتهى جهله وعن ضلاله. فهذا يفتي بحل الغناء، وآخر يفتي بحل المظاهرات، وآخر يفتي بحل الاختلاط، وآخر يفتي بحل كشف الوجه وحل تبرج النساء، وآخر يفتي بحل الربا، وهكذا دواليك والعياذ بالله من هؤلاء المتعالمين الجهلة السفهاء الذين لو أعطي أحدهم فلسين لوضع لهم 70 حديثا كما قال شعبة رحمه الله في أحد الرواة الكذابين عندما سألوه عنه، قال: لو أعطوه فلسين لوضع لهم ماذا؟ 70 حديثا. أبدا، أعطي قرشين ومستعد يفتيك بما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخاف الله ولا يرجوه ولا يفكر فيما يترتب على تلك الفتاوى من إضلال للناس والعياذ بالله. نعم. قال: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال بعض العلماء: قل من حرص على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره، وإن كان كارها لذلك غير مختار له وما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره كانت المعونة من الله أكثر والصلاح في فتاويه وجوابه أغلب. قال بشر الحافي: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. قال: وذكر أبو عمر عن مالك رحمه الله أنه قال: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي فقال: ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك وارتاع لبكائه؟ أمصيبة دخلت عليك وارتاع لبكائه؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال ربيعة: ولا بعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق. قال: قال بعض العلماء: فكيف لو رأى ربيعة زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا وتوثبه عليها ومد باعي التكلف إليها وتسلقه بالجهل والجرأة عليها مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة، وهو من بين أهل العلم منكر أو غريب، فليس له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب، ولا يبدي جوابا بإحسان، وإن ساعد القدر فتواه لعله فتراه كذلك يقول فلان ابن فلان، يمدون للإفتاء باعا قصيرة، وأكثرهم عند الفتاوى يكذلك. قال: وكثير منهم نصيبهم مثل ما حكاه أبو محمد بن حزم، قال: كان عندنا مفت قليل البضاعة، فكان لا يفتي حتى يتقدمه من يكتب الجواب، فيكتب تحته جوابي مثل جواب الشيخ، فقدر أن اختلف مفتيان في جواب فكتب تحتهما جوابي مثل جواب الشيخين، فقيل له: إنهما قد تناقضا، فقال: وأنا أيضا قد تناقضت كما تناقضا. قال: وقد أقام الله سبحانه وتعالى لكل عالم ورئيس وفاضل من يظهر مماثلته، ويرى الجهال وهو الأكثرون مساجلته ومشاكلته، وأنه يجري معه في الميدان، وأنهما عند المسابقة كفرسي رهان، ولا سيما إذا طول الأردان وأرخى الذوائب الطويلة وراءه كذنب الأتان، وهدر باللسان وخلاله الميدان الطويل من الفرسان، فلو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حماري. قال: وهذا الضرب إنما يستفتون بالشكل لا بالفضل، وبالمناصب لا بالأهلية، قد غرهم عكوف من لا علم عنده عليهم، ومسارعة أجهل منهم إليهم، ومسارعة أجهل منهم إليهم، تعج منهم الحقوق إلى الله عجيجا، وتضج منهم الأحكام إلى من أنزلها ضجيجا. فمن أقدم بالجرأة على ما ليس له بأهل من فتياء أو قضاء أو تدريس استحق اسم الذم، ولو لم يحل قبول فتياه ولا قضائه. هذا حكم دين الإسلام. وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها. قال: انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وقال الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام في مبحث الاختلاف بين أهل القبلة عند تفسير قول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال: وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك. نعم. أن من قال: وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن من المراد بالمختلفين في الآية أهل البدع، وأن من رحم ربك أهل السنة، ولكن لهذا الكتاب أصل يرجع إلى سابق القدر لا مطلقا، بل مع إنزال القرآن محتمل العبارة للتأويل، وهذا لا بد من بسطه. فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العاديات الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة الخائضين في لجتها العظم العالمين بمواردها ومصادرها، والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك، وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنفا، بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك، فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق. أحدها أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة فيعمل على ذلك، ويعد رأيه رأيا وخلافه خلافا، ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرعي من الفروع، وتارة يكون في كلي وأصل من أصول الدين، كان من الأصول الاعتقادية أو من الأصول العلمية، فتراه آخذا ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها حتى يصير منها ما ظهر له بادي رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدها، وهذا هو المبتدع. وعليه نبه الحديث الصحيح أنه إذا قال صلى الله عليه وسلم لا يقبض الله وعليه نبه الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال بعض أهل العلم: تقدير هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط ولكنه اؤتمن غير أمين فخان. قال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط ولكنه استفتي من ليس بعالم. قال مالك بن أنس: بكى ربيعة يوما بكاء شديدا فقيل له: مصيبة نزلت بك؟ فقال: لا، ولكن استفتي من ليس بعالم. قال: وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبل الساعة سنون خداعات يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن الصادق، ويخول فيهن الأمين ويؤتمن الخائن وينطق فيهن الرويبضة. قالوا الرويبضة هو الرجل التافه الحقير ينطق في أمور العامة كأنه ليس بأهل أن يتكلم في أمور العامة فيتكلم. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قد علمت من يهلك الناس إذا جاء الفقه من قبل الصغير. قال رضي الله عنه قد علمت من يهلك الناس إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. قال واختلف العلماء فيما أراد عمر رضي الله عنه بالصغار، فقال ابن المبارك رحمه الله هم أهل البدع، وهو موافق لأن أهل البدع أصاغر في العلم، ولأجل ذلك صاروا أهل بدع. قال وقال الباجي يحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده. قال وقد كان عمر رضي الله عنه يستشير الصغار، وكان القراء وأهل مشاورة كهولا وشبانا. قال ويحتمل أن يريد بالأصاغر من لا قدر له ولا حال، ولا يكون ذلك إلا بنبذ الدين والمروءة، فأما من التزمهما فلا بد أن يسمو أمره ويعظم قدره ومما يوضح هذا التأويل ما أخرجه ابن وهب بسند مقطوع عن الحسن رحمه الله أنه قال العامل على غير علم كالسائر على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، فاطلب العلم طلبا لا يضر بترك العبادة، واطلب العبادة طلبا لا يضر بترك العلم، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. قال يعني الخوارج والله أعلم، لأنهم قرأوا القرآن ولم يتفقهوا حسب ما أشار إليه الحديث، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. قال وروي عن المكحول رحمه الله أنه قال تفقه الرعاعي فساد الدين والدنيا، وتفقه السفلة فساد الدين. قال وقال الفريابي كان سفيان الثوري رحمه الله إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم تغير وجهه. قال فقلت يا أبا عبد الله أراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليه؟ قال كان العلم في العرب وفي سادات الناس، وإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء النبط والسفلة غير الدين. قال رحمه الله وهذه الآثار أيضا إذا حملت على التأويل المتقدم اشتدت واستقامت، لأن ظواهرها مشكلة، ولعلك إذا استقريت أهل البدع من المتكلمين أو أكثرهم وجدتهم من أبناء سبايا الأمم، ومن ليس له أصالة في اللسان العربي فعما قريب يفهم كتاب الله على غير وجهه، كما أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها. انتهى. هذا الموضوع امتداد لما تقدم من ما يتعلق بالفتوى، وقد ذكر الشيخ ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول الذي هو يعني متعلق بأن البعض يقع في هذه الفتوى بسبب أنه يعني بسبب رجوعه إلى الأصاغر، أو بسبب أخذ العلم عن المبتدعة، أو بسبب أخذه عن من لم يكونوا فقهاء في دين الله عز وجل، أو لتساهله في هذا الأمر. وأورد هذه الآثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم من السلف للتخويف من التجرؤ على الله والقول على الله تبارك وتعالى بغير علم، فإن الأمر خطير. واقرأوا كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم رحمه الله، وأظن أن هذا القول الذي نقل لعله منه أو من أي كتاب، ولا ما أحال الشيخ؟ أحال. إلى أي كتاب؟ بدأ الفوائد وذكر إعلام الموقعين. أي نعم، لأن مر علي شيء في إعلام الموقعين من هذا، ولكن يبدو أنه كل أو جله من بدائع الفوائد التي فيها كثير من الفرائد. والتي لا يستغني عن قراءتها طالب علم، وإعلام الموقعين عن رب العالمين. هذا العنوان عنوان خطير جدا، فالذي يفتي إنما يذكر حكم الله في المسألة المعينة، فعليه أن يتقي الله عز وجل في ذلك. فتأملوا هذه الآثار العظيمة الكثيرة التي أوردها ابن القيم وأوردها المصنف رحمه الله، وتأملوا مدلولاتها، وتأملوا ما تدل عليه، لأن البعض من الناس يظن أن الخلاف خير ويتوسع فيأخذ ببعض الفتاوى بدعوى أن ذلك تيسير على الأمة، وقد يردد حديثا لا أصل له: اختلاف أمتي رحمة. وهذا لا يصح البتة. والعجيب أن ابن عابدين عفى الله عنه وعنه قال إن هذا الحديث رده من رده بدعوى أنه لا يوجد شيء من كتب السنة، ولكني أقول لعله مما نسيه الحفاظ. لو قررنا هذه القاعدة لأخذنا بمئات الآلاف من الأحاديث الإيش المكذوبة والمختلقة، ونقول لعلها مما نسيها الحفاظ والعياذ بالله. والخلاصة أنه يجب على طالب العلم أن يعني يتنبه لنفسه ويبتعد عن الفتيا بغير علم، وأن يحيل إلى من هو أكبر منه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه كما قال عمر بن عبد العزيز يرحمه الله تعالى. وبهذا نكتفي إلى درسنا في الخميس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الأيام لا نتمكن إلى الخميس والجمعة نظرا لارتباطات خارج المدينة، فيعني اعذروني وفقنا الله وإياكم لكل خير. تفضل. قبل الأسئلة أحسن الله إليكم، الطباعة حصل فيها قال: وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المراد بالمختلفين في الآية حتى القوسين على أن إلى أن صحيح إلى أن المراد بالمختلفين بين قوسين. أين المراد بالمختلفين؟ وهم يعني كما ذكر المصنف عن نقل عن بعض العلماء، منهم من حمله على أهل البدع من يفتون في البدع، ومنهم من حمله على الرجوع إلى الأصاغر، ومنهم من حمله بعدم التحقيق وفهم أصول المسائل وقواعدها ومقاصد الشرع. معرفة المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية أمر لا بد منه، وما أوقع كثيرا من المتجرين على الفتوى إلا بسبب عدم وقوفهم. قد يحفظ نصوص آيات وأحاديث، لكن نظرا لعدم تفقهه في الدين ومعرفته بقواعد الشرع وبمقاصده، فتجده يفتي بغير علم، لأنه تغيب عنه تلك القواعد التي استنبطها السلف من الأدلة. وأنا أسأل سؤالا: هل السلف بنوا القواعد على الأدلة أم بنوا الأدلة على القواعد؟ بنوا القواعد على الأدلة، يعني أخذوا القواعد من الأدلة. ليس المراد أنك تأخذ القاعدة أنت وتطبقها على المسألة دون معرفة مستند تلك القاعدة. فعلينا أن نفهم هذا، وأن نرجع إلى العلماء الراسخين في العلم في فهم هذه المسائل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. إذن يكون بداية الكلام عنده: قد أقام الله سبحانه وتعالى لكل عالم ورئيس وفاضل، مقطع هذا الطويل. طيب، على خير. يقول السائل الكريم: هل يجوز لي أن أترك زوجتي تذهب عند أمها مع أولاد الصغار بدون محرم؟ يقول: منزل أم الزوجة يبعد حوالي 10 كيلومتر، وهي تذهب في حافلة جماعية. بارك الله. أولا اجتهد حفظك الله في أن ترافقها أو يرافقها محرم قد بلغ سن البلوغ. لكن لو قدر أنك لا تستطيع ذلك وهذه الحافلة مأمونة وتكون هي محتشمة ومتسترة وكانت هذه العشرة ليس فيها يعني خلوة والمباني ممتدة ومع أولادها فالضرورة تقدر بقدرها والله أعلم. نعم. جزاه الله خير. غيور يقول: أيها المشائخ والعلماء، يقول الربانيون والراسخون في العلم، الله المستعان، ردنا القرن أولئك العلماء الخامس. نعم. حفظكم الله تعالى: كثر ظهور النساء الكاسيات العاريات على حد قولي في الحرمين. نعم. وكثر بيع الدخان على منافذ الحرمين إلى آخر كلامه، فما موقف العلماء من هذا؟ قبل أن نرجع إلى موقف علمائنا الذين لم يألوا جهدا في النصح والتوجيه جزاهم الله خيرا، أما نحن فنحن تلاميذ وفقك الله، أو نرجو الله أن نكون تلاميذ. قبل ذلك كله، من المسؤول؟ من هم أولياء الأمور؟ أنا وأنت وزيد وعمر، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهل قمنا نحن الأفراد بواجبنا حتى نحمل العلماء تلك المسؤولية؟ نحن لا نقول إن الناس كمل، الكمال لله عز وجل والعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن الذي نعرفه أن العلماء وفقهم الله قاموا بواجبهم في هذه المسائل، فبينوا وحذروا ونصحوا وفقهوا في الدين وعلموا ودرسوا. لكن بقي دورك أنت أيها الولي، ولي أمر المرأة، أين عملك؟ أين جهدك؟ أين ولايتك؟ أين قوامتك؟ عندما صارت النساء قوامات على الرجال عكس الآية حصل هذا الذي تقول، وهو يمشي خلفها كالتيس، يعني ليست عنده غيرة وليس عنده فهم. بالإضافة إلى أن بعض من يأتون بقصد العمرة وبقصد الزيارة كبعض الفرق الضالة، إنما يأتون لإفساد الناس، يأتون ببناتهم كاسيات عاريات مبديات زينتهن، ويكفيهم أنهم يفرون كأنهم حمر مستنفرة إذا سمعوا الأذان، هم ونساؤهم كأنهم حمر مستنفرة يعرضون بناتهم في الشوارع. لكن أقول أنت أيها السني، أين دورك في مراقبة ابنتك وزوجتك وأختك وقريبتك ومن ولاك الله عليها؟ أقول لو قام كل واحد منا بدوره، وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، لما وجدت هذه الظاهرة. ونحن نعتقد أن علماءنا وفقهم الله قد قاموا بما فتح الله عليهم ووفقهم الله له من النصح والتوجيه والإرشاد والجد والاجتهاد في ذلك. بقي كما قلت دوري أنا وأنت وزيد وعمر تجاه من ولانا الله عليهن. وكذلك الدخان وشرب الدخان وكونه يعني الآن يباع احتيالا على الأوامر الصادرة بإبعاده عن منطقة المنطقة المركزية وغيرها، فتجد أن بعض الباعة هم قريبي وقريبك فلان وعلان الذي يسرب ذلك، وربما وكل بعض العمالة بذلك. فأين يعني أين تعاوننا نحن في هذا الباب؟ والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تفضل. يقول: من صلى الفجر وبقي في مصلاه حتى تطلع الشمس لكنه نام، فهل يحصل على الأجر المترتب على ذلك؟ إذا كان نام نوما مستغرقا فلا يحصل على الأجر، يعني اضطجع ونام، هذا لا يعتبر قد جلس في محله، يذكر الله ويسبح ويستمع الذكر حتى تطلع الشمس. الذي نام نام، هذا نوم، لا يعتبر قد جلس ينتظر طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. نعم. جزاه الله خير. يسأل عن تخفيض الذي تفعله بعض الأسواق، يقول اشتري سلعتين والثانية مجانا الثالثة مجانا. وكل حريص على يعني دعاية لنفسه، فمثل هذا ارجعوا فيه للمشايخ، أنا والله متوقف فيه، لأنه أحيانا قد ينتج عنه الإضرار بالآخرين أو بالأسواق الأخرى أو بالمحلات الأخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. أنا لا أفتي في هذه المسألة. يقول بأن ما أدري هل من البر أقول أباه على حد قولي، يقول لا يحضر الصلوات الخمس ولا الجمعة، فهل يصلى عليه إذا مات والده يعني؟ والله أنا أرى أن تارك الصلاة إذا علم بذلك لا يصلى عليه لأنه كافر، لكن ليس من حقك أن تسأل عن الجنازة إذا جاء بها ما حالها أو هل هو كان يصلي ولا يصلي، لأن الأصل في المسلم السلامة، فأنت لا تسأل عن مثل هذا. لكن لو عرف بترك الصلاة لا أرى الصلاة عليه، لأن تارك الصلاة كافر في أصح أقوال أهل العلم. نعم. وهذا وفقه الله، يرجو توجيه ونصيحة لمن يتلقى الشائعات عبر وسائل الاتصالات المختلفة في تشويه هذه البلاد. هذه المسألة مسألة خطيرة يعني، والأكاذيب والإرجاف والشائعات الفاسدة الباطلة، يعني أحدهم يشيع شائعات ويقول البعض المدافعين عنه يكفي أنه يسمع له الملايين، أنا أستطيع أن أسوي لي دعاية وأطلع لك ملايين يسمعون بموجب هذه الوسائل، أي واحد يستطيع يسوي لك دعاية أنه يستمع له الملايين بضغطة زر، بضغطة زر تستطيع أن تدعي أن لك مليار مستمع ليس مليون. فيعني إخواني المسألة هذه في غاية الخطورة، مسألة قبول الشائعات لا سيما التي توجه إلى أهل التوحيد وإلى أهل السنة وإلى هذه الدولة، دولة التوحيد، دولة المقدسات، خادمة الحرمين الشريفين، خادمة الحجاج والعمار والزوار، سواء كانت تلك الحملة من بعض المغرضين من خارج هذه البلاد من أصحاب النحل المختلفة المخالفة لهدي منهج أهل السنة وما تبثه قنواتهم من هراء ودجل وسفة، أو ما تبثه بعض القنوات المفتونة المستأجرة مثل قناة سعد السفيه المسمى بالفقيه الذي هو أجهل من حمار أهله والذي استأجرته لندن لتشويه سمعة هذه البلاد وتدفع له الإتاوات مقابل ذلك، أو كان بعض الموتورين من الداخل من أدعياء العلم الذين يبثون هذه الشائعات أو يؤيدونها أو يباركونها أو يتشدقون بها من المتعالمين الذين قد تستمع لهم الجماهير، والجماهير تجري خلف كل ناعق، تجري خلف كل ناعق، وكثير من أدعياء الدعوة هم من هذا القبيل، فينبغي أن نحذر من أولئك. و من باب إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يجب عليك أنت أيها السني وأخي المسلم أن تسهم في الذب عن عرض إخوانك المسلمين حتى يذب الله عن عرضك ويحفظك. فيجب علينا الحذر من هذا، ويعني البعد عن قبول هذه الشائعات، أو بل يحرم النظر في هذه المواقع التي تنشر مثل هذا الهراء، وأنت مسؤول عن وقتك ومسؤول عن جوارحك فيما استخدمتها، فلا تضع وقتك في قراءة هذه التراهات التي تنشر عبر أجهزة التواصل كما يسمونها، والتي أصبحت يعني معروفة بالكذب والافتراءات وبالمبالغات وبالتزوير وب يعني الزام بما لا يلزم، وبعضهم قد يستخدم قد يلجأ. أنا سمعت أعجب ما مر بي أن رجلا يدعي أنه من أهل الدعوة، يعيش بيننا، وإذا به يظهر في قناة رافضية ينتقد فيها هذا البلد وأهله، ويصيح بأعلى صوته ناشرا مقالاته عبر قنوات أعداء السنة. فمسكين أنت ما تفكر وأنت من أهل التوحيد ومن أهل العقيدة الصحيحة كيف تصطاد في الماء العكر وتنشر زبالات أفكارك عبر تلك القنوات المشبوهة المحسوبة على الإسلام والإسلام منها براء. فاحذروا من هذا رحمني الله وإياكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وإلى اللقاء يوم الخميس القادم إن شاء الله، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.